بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي وأخواتي طلاب وطالبات محضر تلمين على الواتساب. اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2017 ميلادية، سنقدم لكم بإذن الله تعالى الدرس السابع من نوم قرة الأبصار مع فضيلة الشيخ أحمد الجنين حفظه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: ففعل الذي به قد أمرا حتى انتهت لمئة فنحرا من بعد ضربها ثلاثا وهي لا تعد العشار الكم فيما نقلا، وكان والد النبي المفتدى بمئة فداؤه من الردى، وكان ذاك سنة في أمته عن نفس كل مؤمن في فديته، والخلف في ثاني الذبيحين ورد فجلهم إسحاق وهو المعتمد، وقال قوم هو إسماعيل، وكل قول فله دليل، ثالثها الوقف عن الزجاج فاسلك سبيلا غير ذي وشاج. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ أسلامتو، لا إن شاء الله نتابع مع الأبيات المشيت من النزهة. ففعل الذي به قد أمرا، قلنا سابق هذا، قال: وشيبة نبيل زمزم حفر همت بمنعه قريش، فنذر إن جاءه من البنين عشرة يحمونه من البغاة الفجرة، لينحرن واحدا تقربا به، فلما رام نحره أبى منه قريش، فمضى لخيبر مسامرا كاهنها، فأمر أن استهم عليه والآبال، فإن عليه خرجت في الحال فسد عليه عشة واخترعا، حتى إذا السهم عليها وقعا فانحر، فإن ربه قد رضي بأنها له فداء فعيا. الليلة عندنا كما قدمتم أستاذ سلامت: ففعل الذي به قد أمر، معناها عن عبد المطلب اللي قلنا عنه يسمى شيبة الحمد، عنه منين رجع هو وقومه إلى مكة. ففعل الذي به قد أمر، معناها ذاك اللي أمرت به الكاهنة، معناها عنهم قربوا عبد الله وقربوا عشرة من الإبل، وقام عبد المطلب يدعو الله تعالى منين جاء القدح على في كل مرة على ولده، عاد يزيد عشرة دائما عليك، عليك العشرة الأولى، إلين قال حتى انتهت لمئتين فنحرا كما سبق وأن بينا. منين لحقت البل مية وصلتها، قام منين وقع السهم عليها، قام توف وضرب السهم اللي مرات اللي عاد ثلاث مرات كلهم يقع على البل، قال حتى انتهت لمئتين فنحرا، معناها نحرا عبد المطلب الإبلة من بعد ضربها ليسهام على الإبل وولده ثلاثا، معناها ثلاث مرات به اللي السهم منين وقع على الإبل. أول مرة قام وعلوا مرتين إلين عادوا القداحة ثلاثة، زين منين جاءت القداحة الثلاثة على البل، قال حتى انتهت لمئتين فنحرا من بعد ضربها ثلاثا وهي لا تعد العشار الكوم فيما نقل، معناها هاي البل لا تعد عنها لا تتجاوز العشارة، جمع عشرة معناها عنها هي النوق اللي أتى على حملها عشرة أشهر والله ثمانية، الكومة جمع كومة معناها اللي ذلو تكبيرة، ناقل كو معناها عنها ذلو تكبيرة. قالنا عن هاي البل وهي لا تعدو معناها ما تجاوز العشار الكوم فيما نقل، معناها اللي يقولنا عن المئة عن كلها من العشار. وقال الشيخ عبد القادر بن عبد المحمد اللي شارح هذا النظم بكتابه اللي يسمى نزهة الأفكار، قال عنه بعد هو لم يقف على أوصافها في كتاب معتمد غير هذا النظم، معناها نظم معتمد على كل حال، وغير هو كأنه ما وقف على وصفها في كتاب معتمد غير هذا النظم. من بعد ضربها ثلاثا وهي لا تعد العشار الكوم فيما نقلا فكان والد النبي المفتدى بمئتين فداؤه من الردى. معناها هذا من يخلق أراه وعاد والد النبي صلى الله عليه وسلم المفتدى، هي صيغة اسم مفعول، بمئتين من الإبل هي فداؤه من الهلاك. معناها عن كان فداؤه مئتان من الإبلي. قال فكان والد النبي صلى الله عليه وسلم المفتدى بمئتين فداؤه من الردى، وكان ذاك سنة في أمته عن نفس كل مؤمن في فديته. معناها عاد ذاك المال المفتدى به لهذه مئة زائلة عاتية هي الشريعة المتبعة إلى يوم القيامة في أمة محمد منها أتباعه صلى الله عليه وسلم عن نفس كل مؤمنين في فديته. أنها عن حدته قتل أحدا خطأ لا هي يعطي هذه مئة زائلة، واصل هذا هو توف اللي أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فداه أبوه عبد المطلب بذلك كنا حالا نقول توف. كان والد النبي المفتدى بمئتين فداؤه من الردى، وكان ذاك سنة في أمته عن نفس كل مؤمن في فديته. زين. وراه عاد كان صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين، ذبيحين من هما واحد معروف اللي هو عبد الله، عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم الذبيح اللي كان فداه بهذه مئة زائلة، وعد هذه هي سنة، هي سنة متبعة في الأمة كاملة. الذبيح الثاني منه هو قال في النص والخلف في ثاني ذبيحين ورد فجلهم إسحاق وهو المعتمد، وقال قوم هو إسماعيل، وكل قول فله دليل. معناها عن فم خلاف في ثاني ذبيحين، الثاني بالنسبة إلى والده صلى الله عليه وسلم فهو ذبيح بلا خلاف، يغير جاء عن الصحابة خلاف في الذبيح الثاني منه. قال فجلهم إسحاق معناها عن أكثرهم، قالوا عنه هو إسحاق، إسحاقهم بالرفع عايدة خبر مبتدأ محذوف، معناها جلهم قال هو إسحاق، والنصب هم اللي صالح فيها لأنهم اللي معناها جلهم جعله إسحاق مفعول جعل محذوفة، فجلهم إسحاق وهو المعتمد، معناها هذا الرأي عن الذبيح عنه إسحاق هو المعتمد معناها عنه هو الصحيح، قال به من الصحابة عمر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود والعباس رضي الله عنه، ومن التابعين ومن بعدهم كعب الأحبار، سعد بن جبير، قتادة، مسروق، عكرمة، عطاء، مقاتل الزهري. أراه مسروق هذا قلنا عنه وهو اللي يصلي 600 ركعة في الليلة من النافلة، مسروق هذا رضي الله عنه، عطاء، مقاتل الزهري، هذا كاملين السدي، هذا كاملين كلها قال هذا، كلها قال عنه هو إسحاق. هذا هو جايبه عبد القادر في النزهة، وقال عنه نقله الوالد حفظه الله تعالى في الريان. أنا هالشيخ عبد القادر جايبه يا غير عزاه الوالد. معناها أنا فهم بايقة من العلماء قالت عنه يقول لهم إسحاق وهو المعتمد، معناها ذاك وهو المعتمد، وراهم اللي هو مذهب مالك. معناها أنا المذهب اللي هو المعتمد هو اللي عليه مذهبنا. عليه إمامنا مالك والقاسم بن أبي بردة، عبد الرحمن بن سابق ومكحول والحسن، وراه هو اختارهم بن سيد الطبري وجزم به عياض والسهيلي وعزاه بن عطية والقرطبي للأكثرين. وقال قوم هو إسماعيل، أنا قال جماعة ثانية عن الذبيح الثاني عنه ما هو ما هو إسحاق، عنه إسماعيل. القول ما اللي قال به قالت به جماعة من الصحابة منهم بن عمر وابن عباس في رواية عنه وعبد الله بن سلام، وقال به سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب و في زرقانية أنه رجحه جماعة، وقال أبو حاتم إنه الصحيح، والبيضاوي إنه الأظهر. قال والحاصل كما قال السيوطي أن الخلاف فيه مشهور بين الصحابة ومن بعدهم، ورجح كل منهما، معناها عن ملي مرجح ملي عنه ما هو إسحاق، عنه ملي إسماعيل مرجح ملي عنه إسحاق. قال وكل قول منهما فله دليل، معناها كل قول أراه ما عنده دليل براهين تعضده. قال الخازن عن كلا القولين يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها عنده حجج من ذاك اللي احتج به ذاك اللي ماسي عنه إسحاق، بقوله تعالى فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي. من أين بلغ معه السعي؟ أمر بذبحه بأنه يذبحه، وليس في القرآن أنه بشر بولد سوى إسحاق كما في قوله تعالى سورة هود بشرناه بإسحاق فبشرناها بإسحاق. معناها عن هذا يدلنا عنه وهو الذبيح، ومعنى بعد عن كل قول عنده أدلته، هذا بعد من أدلة القول اللي ماسي عنه إسحاق. زين، يرجع عليك البحوث في مظانها، ومن بينهم النزهة اللي هي اللي الشارح الشيخ عبد القادر بها قرة الأبصار، كتاب نفيس مباحث جليلة وعجيبة. ثالثها الوقف عن الزجاجي، عن الزجاجي فاسلك سبيلا غير ذي عوجاج، معناها عن القول الثالث الوقف عن تعيين الذبيح من ولدي إبراهيم عليه السلام، وهذا عن أراه مروي عن الزجاج. فاسلك سبيلا معناها طريقا مستقيما غير ذي عوجاج، معناها ما هو عوج، لا يوقف عند بيان مولد النبي المجتبى صلى عليه الله ما هب الصبا. أشكركم وأنصحكم بتوسع المطالعة في النوم مع كتاب العلامة الشيخ عبد القادر نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار، رأوا كتاب نفيس ذكر فيه المباحث المختلفة المتعلقة بالمجالات كاملة. أشكركم والسلام عليكم.